بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 28 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي. سنتحدث عن درس اسمه لا النافية للجنس. لا النافية للجنس بيقولوا لا رجل في الدار، نفيت ان يكون في الدار جنس راجل، مفيش، لا رجل، مفيش خالص في الدار. لا النافية للجنس بيقولوا انها من اخوات انا. ياه، طب ليه ما خدناش بان اخواتها؟ لان اسم لا النافية للجنس في حالة معينة بتخليه غير اسم ان. ازاي؟ لا النافية للجنس اسمها يا اما مفرد يا اما مضاف يا شبيه بالمضاف. انما ان واخواتها اسمها يجي اي حاجه، بس اسم لا النافية للجنس المفرد مبني مش منصوب. يعني ان واخواتها اسم ان منصوب، ان الحمد والنعمه لك والملك اسم ان منصوب، جه مفرد جه مضاف جه شبيه بالمضاف جه اي حاجه منصوب. انما لا النافية للجنس اسمها لما يجي مفرد يبقى مبني. طب والمضاف والشبيه بالمضاف اهي دي منصوب، يعني هي تشبه ان في لما يجي اسمها مضاف او شبيه مضاف. انما طول ما اسمها مفرد يبقى مبني. مبني على ايه؟ انت بتقول لا رجل في الدار، يتبني على اللي كان بيتنصب بيه. انت قلت لنا في المنادى، المنادى العلم والنكره المقصوده بيتبني على اللي كان بيترفع بيه، يبنى على ما يرفع به. هو كان بيترفع بيه بكذا يبقى مبني على كذا. انما هنا في اسم لا النافية للجنس المفرد بيبنى على ما ينصب به، يعني هو كان بيتنصب بايه؟ بيتنصب بكذا يبقى يتبني على كذا. ده كلام مهم جدا. يعني ما اقول لا رجل في الدار، رجل دي بيتنصب وعلامه نصبه الفتحه، يبقى الرجل اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. ليه مبني؟ ليه؟ لانه مفرد. لا رجلين في الدار، لا رجلين في الدار، رجلين ده مثنى. بيتنصب ازاي المثنى؟ بيتنصب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. لا رجلين في الدار اسم لا النافية للجنس مبني على الياء لأنه مثنى في محل نصب. وايه اللي خلاها الكلام دوت؟ لأن اسم لا النافية للجنس مفرد. مفرد ازاي؟ ده انت بتقول رجلين. كلمة مفرد هنا معناها انه مش مضاف ولا شبيه بالمضاف. يعني ممكن يجي مفرد ومثنى وجمع ويبقى برضه اسم مفرد، زي ما الخبر كان يقول لك خبر مفرد التلميذ مجتهد، التلميذان مجتهدان، التلاميذ مجتهدون، ده كل ده خبر مفرد. خبر مفرد هنا معناها ايه؟ ليس جمله ولا شبه جمله. انما اسم لنا في الجنس مفرد هنا معناها ايه؟ معناها انه ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. لا عاملين في المصنع. عاملين ده جمع مذكر سالم بيتنصب وعلامه نصبه الياء نيابه عن الفتحه لانه جمع مذكر سالم، يبقى لا عاملين اسم لنا في الجنس مبني على الياء نيابه عن الفتحه لانه جمع مذكر سالم. ولو قلت اسم لنا في الجنس مفرد يبقى كويس في محل نصب. طب لو قلت لا عاملاتي في المصنع، عاملات بيتنصب وعلامة نصبه ايه؟ الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، يبقى لا عاملاتي في الدار اسم لا النافية للجنس مبني على الكسر نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم في محل نصب. عاوز تقول اسم لا النافية للجنس مفرد؟ صح. طب تعالى نشوف اسم لا النافية للجنس المضاف. لا طالب علم مهمل. طالبة اسم لنا في الجنس منصوب وعلامة نصب الفتحة عادي خالص، وعلم مضاف إليه عادي خالص، مهمل خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفع. الله، ده زي اسم إن وخبرها، في اسم لا وفي خبر لا. طب الشبيه بالمضاف، لا طالبا علما كسول، عادي خالص، لا النافية للجنس طالبا اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والمنونة على آخره لأنه نكرة وهو اسم فاعل. طلب يطلب فهو طالب، اسم فاعل يعتمد على النفي قبله. النفي اللي هو لا النافية للجنس صحيح، ده نفي، يعمل عمل فعله والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، علما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة لاسم الفاعل العامل عمل فعله المبني للمعلوم لاعتماده على النفي قبله. كسول خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة. يبقى في تشابه كبير جدا بين لا النافية للجنس والنداء، لان في اسم لا مضاف وفي شبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف في النداء كان بيعمل لانه معتمد على موصوف محذوف، هنا الشبيه بالمضاف بيعمل لانه يعتمد على النفي. ما جيش بقى اقول لا ده المستقات تعمل اذا اعتمدت على النفي والاستفهام والموصوف والمبتدا والنداء ولا النافيه الجنس، لا وعليه، ما هي النداء اللي هي تعتمد على الموصوف بس الموصوف محذوف، ولا النافيه الجنس هي هي النفي. بيقولوا في شروط للا النافيه الجنس، لا رجل في الدار، ثلاث شروط. لا ليس قبلها حرف جر، ادي اول شرط. لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، ادي شرط، اسمها نكره. طب خليها تفقد الشرط دوت كده، جئت بلا زاد، ادي حرف جر قبليها، الباقي حرف جر. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل من الاعراب، زاد اسم مجرور بالباء وعلامه جره الكسره الظاهره المنونه على اخره لانه نكره. واحد سالني قال لي ايه اللي يثبت لي ان بلا زاد، ان زادت مجروره بالباء؟ مين اللي يثبت الكلام ده؟ قلت له خلي الجمله في البوزيتيف، يعني في الاثبات، جئت بزاد، بزاد اسم مجرور بالباء. طب هي الجمله نيجاتيف يعني في النفي، بس حرف النفي جه بين البه وبين المجرور، ما يعملش حاجه خالص. جئت بزاد، جئت بلا زاد، وتبقى لا هنا مش نافيه الجنس لان قبليها حرف ايه؟ جر. قالوا لو فقدت الشرطين التانيين لازم تتكرر. لا في الدار رجل، ما هو اهو فاصل بينها وبين اسمها، لا في الدار رجل، لازم اقول ولا امراه، لازم، ده شيء اوتوماتيك. لا في الدار رجل ولا امراه. لا محمد في الدار، اهو اسمها بقى معرفه، اهو ما احنا قلنا اسمها لازم يكون نكره، ادي فقط الشرط. لا محمد في الدار، هتقول ولا سعيد، لازم تتكرر. طب الاعراب ايه؟ عادي خالص. لا في الدار رجل، كانها في الدار رجل، جار ومجرور خبر مقدم ورجل مبتدا مؤخر، والتقديم والتاخير وجوبا لان رجل كده نكره ما اقدرش ابدا بيه. لا محمد في الدار، عادي خالص، كأن لا مش موجودة، محمد مبتدا وفي الدار شبه جملة في محل رفع خبر وانتهينا على كده. بيقولوا ساعات حذف خبر لا في كلمة مثلا لا ريب، لا شك، لا جدال، بيقولوا ان الخبر هنا محذوف تقديره في ذلك. خبر شبه جملة بحذفه دايما لان مش معقول كل ما اقول لك لا ريب في ذلك، لا شك في ذلك، لا جدال في، ما تقول له لا ريب، لا شك، لا جدال وانتهينا، وعارف ان الخبر هنا محذوف تقديره في ذلك. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.